أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن واسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك عفو الله عنك. لا إله إلا الله. الحمد لله وكذلك يذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات ببعض آياته الكونية المتضمنة الدالة على قدرته وعلى رحمته وحكمته. وهو الذي مرج البحرين العذب والمالح، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج شديد الملوحة. الله أرسلهما مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا حاجزا يمنع اختلاطهما، كما في الآية الأخرى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي أحدهما على الآخر. مرج البحرين يلتقيان من أهل العلم من يفسر البرزخ بالحاجز من الأرض، فهذا يجري على ظهر الأرض وهذا في موضعه الذي جعله الله له البحر المالح. وهذه الأنهار الجارية العذبة تأتي من مصادرها ومنابعها وتسير وتجري على ظهر الأرض حتى تصب في بعض البحار المالحة. وكل منهما فيه منافع. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونه وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهو الذي مرج البحر هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ومن آياته العظيمة خلق الإنسان، وهو الذي خلق من وهو الذي خلق من الماء بشرا من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وهذا كثيرا ما يذكر الله به، يذكر الله بخلق الإنسان من تراب أولا ثم من ماء مهين. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. بين البشر سببان يصل بينهم، وهما راجعان إلى خلقتهما. فالعلاقة الأولى النسب، وأصله الولادة، والثاني الصهر وأصله النكاح الذي يكون بين القبائل بين الأسر، جعله نسبا وصهرا. وجعل لكل من النسب والصهر أحكام، هناك محرمات بالنسب وهناك محرمات بالمصاهرة. وكان ربك قديرا سبحانه وتعالى، كل ذلك دال على قدرته. ثم يذكر الله تعالى حال المشركين الذين كفروا بالله وأعرضوا عن آياته فعبدوا معه غيره ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أن اسجدوا لما تأمرنا. فهم يشركون بالله ويعبدون معه ما لا ينفعهم ولا يضر. والله أرسل الرسل وأنزل الكتب لدعوة الخلق إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده والنهي عن الشرك به، وأمر رسوله بالتوكل عليه، وهو أعلم بأحوال عباده وهو خبير بذنوبهم وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا. ومن أنواع كفر المشركين أنهم يكفرون باسم الله الرحمن، باسمه الرحمن، وهذا كثير في القرآن، يذكر الله كفرهم بها باسمه الرحمن. ولهذا كثر ذكر هذا الاسم في بعض السور المكية وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وهنا يقول يقيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنا أسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وهو الذي مرج البحرين الآية، أي وهو وحده الذي مرج البحرين يلتقيان البحر العذب وهي الأنهار السارحة على وجه الأرض والبحر الملح، وجعل من فات كل واحد منهما مصلحة للعباد وجعل بينهما وجعل منفعة كل واحد منهما مصلحة للعباد وجعل بينهما برزخا أي حاجزا يحجز من اختلاط أحدهما بالآخر فتذهب المنفعة المقصودة منها وحجرا محجورا أي حاجزا حصينا. قال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا الآية أي وهو الله وحده لا شريك له الذي خلق الآدمي من ماء مهين ثم نشر منه ذرية كثيرة وجعلهم أنسابا وأصهارا أي وهو الله وحده لا شريك له الذي خلق الآدمي من ماء مهين ثم نشر منه ذرية كثيرة وجعلهم أنسابا وأصهارا متفرقين ومجتمعين والمادة كلها من ذلك الماء المهين فهذا يدل على كمال اقتداره لقوله وكان ربك قديرا ويدل على أن عبادته هي الحق وعبادة غيره باطلة لقوله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا يعني كان المعنى لما ذكر الله آيات ربوبيته ذكر البحرين وذكر خلق الإنسان المعنى ومع ذلك يعبد المشركون غيره مما لا ينفعهم ولا يضر فتضمن السياق ذكر الدلائل على ربوبيته وإلهيته والإنكار على المشركين حيث عدلوا عن عبادة الخالق المدبر القدير إلى الذي بيده الملك بيده الخير عدلوا عن عبادة الخالق الرازق المدبر إلى من لا ينفع ولا يضر هذا أسفل السبأ وأجهل وأعظم الجهل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكروا فيعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا فالله أرسل الرسول وهكذا الرسل كلهم أرسلهم الله مبشرين ومنذرين يبشرون من أطاعهم وآمن بهم بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة وينذرون من عصاهم وخالفهم بالشر والشقاء العاجل والآجل نعم أن يعبدون أصناما وأمواتا لا تضر ولا تنفع سبحان الله سبحان الله سبحان لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام نسأل الله الثبات نعم ويجعلونها أندادا لمالك النفع والضر والعطاء والمنع مع أن الواجب عليهم أن يكونوا مقتدين بإرشادات ربهم ذابين عن دينه ولكنهم عكسوا القضية وكان الكافر على ربه ظهيرا الباطل الذي هو الأوثان والأنداد وكان الكافر على ربه ظهيرا فالباطن الذي هو الأوثان والأنداد أعداء لله، فالكافر عاونها وظاهرها على ربها وصار عدوا لربه مبارزا له في العداوة والحرب. هذا هو الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة، وليس يخرج عن ملكه وسلطانه وقبضته. والله لم يقطع عنه إحسانه وبره، وهو بجهره مستمر على هذه المعاداة والمبارزة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. الآيات. يخبر تعالى أنه ما أرسل محمدا صلى الله عليه لا إله إلا الله. الحقيقة الأصنام التي هي جمادات لا تتصور منها عداوة، هي جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تنفع ولا تضر ولا شيء، لكن على الموحد أن يبغضها و يعاديها ذلك بالكفر بها. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون منكم براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. عداوة بين الحزبين، بين حزب الرحمن وحزب الشيطان، بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فوصف الأصنام بأنها عدو راجع إلى ما يجب على الموحد من بغضها والكفر بها. لكن الشياطين من الجن أو من الإنس، هؤلاء لا شك أنهم أعداء لله ولرسله. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. نعم. يخبر تعالى أنه ما أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم مسيطرا على الخلق، ولا جعله ملكا، ولا عنده خزائن الأشياء، وإنما أرسله مبشرا يبشر من أطاع الله بثواب العاجل والآجل، ونذيرا ينذر من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل، ذلك مستلزم لتبيين ما به البشارة وما تحصل به النذارة من الأوامر والنواهي. وإنك يا محمد لا تسألهم على إبلاغهم القرآن والهدى أجرا حتى يمنعهم ذلك من اتباعك ويتكلفون من الغرامة إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا, أي إلا من شاء أن ينفق نفقة في مرضات ربه وسبيله. فهذا وإن رغبتكم فيه فلست أجبركم عليه, وليس أيضا أجرا لي عليكم, وإنما هو راجع لمصلحتكم وسلوككم للسبيل الموصية إلى ربكم. ثم أمره أن يتوكل عليه ويستعين به فقال: وتوكل على الحي الذي له الحياة الكاملة المطلقة الذي لا يموت الحياة الكاملة المطلقة مطلقة نعم لا إله إلا الله نعم الذي لا يموت وسبح بحمده أي اعبده وتوكل عليه في الأمور المتعلقة بك والمتعلقة بالخلق, وكفى به بذنوب عباده خبيرا يعلمها ويجازي عليها. فأنت ليس عليك من هداهم شيء وليس عليك حفظ أعمالهم, وإنما ذلك كله بيد الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى بعد ذلك على العرش الذي هو سقف المخلوقات وأعلاها وأوسعها وأجملها. الرحمن استوى على عرشه الذي وسع السماوات والأرض باسمه الرحمن الذي وسع أرضها وأكبرها وأعظمها وأوسعها إيش بعده؟ الرحمن استوى على عرشه الذي وسع السماوات والأرض باسمه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء, استوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات, فأثبت بهذه الآية خلقه للمخلوقات واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وعلوه فوق العرش ومباينته إياهم. فاسأل به خبيرا يعني بذلك نفسه الكريمة, فهو الذي يعلم أوصافه وعظمته وجلاله, وقد أخبركم بذلك وأبان لكم من عظمته ما تسعدون به. لا إله إلا الله لا إله. هو أعلم بنفسه, والعباد لا يعلمون إلا ما علمهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. العباد لا يعلمون من شأنه تعالى من أسمائه وصفاته إلا ما علمهم. ولهذا لا يجوز للعباد أن يصفوا الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله, ولا يسمونه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسول. فيقفون عندما جاء الوحي به, نعم. فعرفه العارفون وخضعوا لجلاله, استكبر عن عبادته الكافرون واستنكفوا عن ذلك. ولهذا قال: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن أي وحده الذي أنعم عليكم,